أجاب علاء الدين تلميذ السعد بأن القرآن محتوى على الأدلة الإقناعية لمطابقة حال بعض القاصرين. عم يخاطب العرب، شو ضروري أنه ينزل القرآن بلغة اليونان والمنطقة؟ فاستعمل حسب ما تفهم العرب. قال إذن المسألة الصواب أنه مثل ما في إيراد على الماتوريدية بأن جعلوا الآية غير قطعية، في إيراد على الأشاعرة بأنهم نقلوا كلمة فسدتا إلى عدم الوجود، وهذه مو هيك بالدس ستوجد. لا مو لفسدتا، يعني قالوا لم توجد والواقع موجودة، مو هيك الشغل. لو كان لفسدتا، يعني لو كان في مآلها لما وجد شيء من العالم. هذا حرف امتناع الامتناع، مو بدنا لكنها ستوجد، لكنها موجودة الآن، بس مو هذا بحثنا. لاحظنا انه لو كان في تعدد دموي لشيء من العالم، الآية مو هيك عم تحكي. اذا هيك هذا كلام صحيح، ما في اشكال، حجة قطعية، لكن نفس الآية ما عم تجيبها. ايوه. قال وتجويز الاتفاق، لمن حكى باول بعد سؤال لو كان هناك اله فاكثر، اما ان يتفقا او يختلفا. قال وتجويز الاتفاق انما هو ببادئ الرأي، وعند التأمل لا يصح صلح بين الهين، اذ مرتبة الالوهية تقتضي الغلبة المطلقة، كما يشير له قول تعالى اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني بعض المحققين اللي بدهم يستوفوا البحث بيجيبوا جميع الاحتمالات، وان كان الواقع بين الآلهة ما بصير اتفاق. ليه؟ قال مثل ما حكى لك، الالوهية تقتضي الاستعلاء على كل شيء، فاذا كان في الهين هذا بده يستعلي على كل شيء، بده يستعلي على هذا، وهذا بده يستعلي على كل شيء، بده يستعلي على هذا كمان، ولا على بعضهم على بعض. في شيء اشكال نحو الوحدانية؟ مفهوم واضح؟ بدي اذا كان اجتمعت مع احد ناقشوا ما يتم له دليل ولا حي منزها او صافوا سميع عن ضد او شبه شريك مطلقا ووالد كذلولد والاصدقاء، كل هذا تابع البيت الشعر، هذا البيت النظم تابع للتنزيهات لصفات السلب منزها، حال من الضمير في قوله فواجب له الوجود الى اخره. فالمعنى انه تعالى وجبت له هذه الصفات حال كونه منزها، فهي حال لازمة، مثل دعوت الله سميعا. ايوه، لان الاصل في الحال ان تكون منتقلة، وهيك وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا. يجوز تكون الحال ثابتة مو منتقلة، على قلة وهي مثله دعوت الله سمع، وهي مؤكدة للصفات السابقة. وكذلك جملة قوله أوصافه سمية، فهي حال أيضا من الضمير المذكور، فهي حال مترادفة، حال بعد حال. رجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا. يجوز أن تكون حال من الضمير في منزهان، فهي حال متداخلة. كل حال متداخلة يعني جبنا اسم بعد عنها، جبنا اسم عامل ومعمول، وجبنا من المعمول هذا حال، الحال ليكون جملة، انبثق من هالجملة حال ثاني، هذا اسمه حال متداخلة، حال من الحال، حال متداخلة. ومعنى قوله سنية أنها تشبه السنة بالقصر وهو النور بجامع الاهتداء، فيعتدى بها أي بأثرها، لأنه المشاهد لنا أثر الصفات لا ذات الصفات. أيوة، نحن الأشياء اللي علماء الطبيعة بقرروا ما بلمسوا إلا أثره، مثلا الجاذبية الأرضية شافوا الجاذبية؟ مين شاف الجاذبية؟ شفنا ان الاشياء مسلوبة على الكرة الارضية. فنط انت من الكرة نصيحة لك اللي رجعت الى عم نشوف الاثر، ونحن عم نهتدي باثر تلك الصفة، لانه المشاهد لنا. وانما يهتدى بالسنة الذي هو النور، كما يهتدى بالسنة الذي هو النور. فالنسبة على وجه التشبيه، وليس المراد انه قام بها السنة وهو النور، لان النور عرض يستحيل قيامه بالصفة، او معناه رفيعة ثانية سوي من الرفعة بأصعب معنى ثاني. فيكون لفظ ثانية مأخوذا من الثناء بالمد بمعنى الرفعة، والمراد الرفعة المعنوية كمان، كمان الرفعة المعنوية لا الرفعة المكانية. ايوة، عن ضد، منزها عن ضد، اي مضاد له تعالى. والجار والمجرور متعلق بقوله منزها، والضدان هما الامران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان. امران وجوديان مثل ايه؟ لان لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل هذا اللون ابيض او اسود، الابيض واسود ما بيجتمع السواد والبياض، يرتفعان يكون احمر. فلفرض ان لله ضد، ان لله ضدا في ذاته او صفاته، لوجب ارتفاع ذاته او صفاته ارتفاعا مطلقا ان ثبت الضد دائما، او ارتفاعا مقيدا بحالة وجود الضد ان لم يثبت دائما، لانه متى ثبت احد الضدين ارتفع الاخر. والفرض انه جل وعلا واجب الوجود قديم، وكذا صفاته، لذلك الضد له مستحيل وجوده. هذا خلف بفتح الخاء، أي يستحق أن يرمى خلف الظهر، أو بضمها أي كذب وباطل كما تقدم. عن ضد أو شبه معطوف على ضد، وأو بمعنى الواو، وإنما عبر الناظم بأو لضرورة النظم. والشبه والشبيه بمعنى الحب والحبيب، وذلك المعنى هو المساوي في أغلب الوجوه، والنظير هو المساوي ولو في بعض الوجوه، والمثيل هو المساوي في جميع الوجوه. لكن المراد بالشبه هنا مطلق المشابهة، فيشمل كلا منهما، يعني من النظير ومن الشبيه. فليس له تعالى مشابه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لوجوب مخالفته تعالى للممكنات ذاتا وصفات وأفعالا. قوله شريكين معطوف على ضد بحذف حرف العطف، شو يعني وشريك؟ منزها عن ضد او شبه او شريك او وشريك. وقوله مطلقا اي في ذاته او صفاته او افعاله، ولا تكرار في كلامه، لان مراده بالشبه المشابه من الممكنات، ومراده بالشريك المشارك من القدماء. ليس له شبيه من الحوادث، وليس له شريك من القدماء، مش قدماء غيره جل وعلا. فتغايرا، يعني ما بقى يصير في تكرار. ودليل تنزيه تعالى عن الشريك هو دليل الوحدانية، ووالد أي ومنزه عن والد، أي أبا كان أو أما، لصدق الوالد بهما، مثل الرجل والد الأم والدة، فليس منفصلا عن غيره. وقوله كذا الولد خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، أي الولد كالوالد في وجوب تنزه الله عنه. فليس عيسى ولدا، بل خلقه الله تعالى بلا أب، كما خلق آدم بلا أب، بل آدم أغرب حيث خلقه من تراب بلا أب ولا أم. فليس غيره تعالى منفصلا عنه. إذا خلق الكائنات من العدم، مو من أجزائه، طالع من حاله شيء كذا حتى يصيروا أولاد له. أيوة، وهذه صفة الخلق اختص الله بها، هي صفة الإيجاد. وكل ما في هذا الكون مما نراه سبب في فعل ما فهو كسب لا خلق. من هون تظهر معنى الربط بين قاعدة كيماوية وبين علم التوحيد. علماء الكيمياء بيقولوا لو أخذنا هالورقة هي صغيرة وأردنا أن نحن بالمرة بأن لا يبقى منها أثر ولا ولا شيء ما بيطلع بيدنا، لو أردنا أن نجمع معامل الدنيا كلها بأوروبا وأمريكا واليابان وروسيا ونوجد من محرم المسح يدينا فيها من لا شيء ما بيطلع بيدنا. فبناء على هذين المثالين يقول لا شيء في الطبيعة يبيد ولا شيء يخلق من جديد. أريتها إننا هذا الكلام صحيح، بيقولنا إذا كان صحيح أصبح الكون قديم مو مخلوق. إننا لا لا تغلق إننا كل هذا الكلام صحيح بالنسبة لطاقة البشر، نحن ما لنا خلاقين، ما في أحد من خالق غير الله. أما لما ثبت بالدليل السابق حدوث العالم علمنا أن هناك خالقا هو قادر على إعدام الورقة وإعدام الكرة الأرضية وإعدام المجرات، قادر على إعدامها مثل ما أوجدها من العدم. فإذا علم الكيمياء عم يحكي على الطاقة البشرية، وسلم الناس كن أنتم مضبوطة بطبيعتها. أما رب العالمين خلاق جل وعلا، أيوة شايفين هوني عند البحث، أي فليس غيره تعالى منفصلا عنه. قولوا الأصدقاء أي منزلا عن الأصدقاء، وليس الجمع مرادا بل المراد الجنس المتحقق ولو في واحد. ولذا قال المصنف في كبيره ويجب التنزه عن جنس الأصدقاء، والصديق هو الصادق في وده بحيث يكون معك في الحق ويضر نفسه لينفعك. وإذا حصل لك مشقة من كدورات الزمان شتت أمره ليجمع أمره، كما قال بعضهم إن صديق الحق من كان معه، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. وهو نادر جدا في هذا الزمان، نادر جدا جدا في هذا الزمان بين البشر، اما لله مستحيل. ايوه هون ايامات تطلع كلمه يظن انه نادر اصبح ممكن وجوده، لكن انتقل من الكلام على الله الى الكلام علينا. الواحد ينتبه على المؤلف شو عم بيحكي. وهو نادر جدا في هذا الزمان، والمحال ان يكون لله صديق على الوجه المعتاد من ان كلا يعاون الاخر وينفعه. فلا ينافي أن يكون لله صديق بمعنى المخلص في عبادته تعالى، لكن لا يجوز أن يطلق صديق الله لأنه لم يرد، مع أنه يوهم المعنى المحال. وكما أنه يستحيل على الله الأصدقاء يستحيل عليه الأعداء على الوجه المعتاد من أن كلا يؤذي الآخر ويضره، هذا مستحيل. فلا ينافي أن يكون لله عدو بمعنى المخالف لأمره، كما في قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، إذا أنه نذير خالفوا أمر الله ولأنه آذوا الله. إيوه. والأصل القاطع في ذلك المؤكد للدليل العقلي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله قل هو الله أحد إلى آخر السورة التي تسمى سورة الإخلاص. وسبب نزولها أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فقالوا صف لنا ربك أم من ذهب أم من فضة، نزلت الآية جوابا لهم. وقد نفت هذه السورة أنواع الكفر الثمانية، لأن قوله قل هو الله أحد نفي الكثرة والعدد، واحد فبقى لا تكثر ولا تعدد. وقوله الله الصمد وهو الذي يقصد في الحوائج نفي القلة والنقص. وقوله لم يلد ولم يولد نفي العلة والمعلولية، لا هو علة لغيره ولا معلول من غيره، أي أن يكون تعالى علة لغيره وأن يكون معلولا لغيره. وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفي الشبيه والنظير. وفي الآية السابقة ليس كمثله شيء إشكال مشهور، وهو أن الكاف بمعنى مثل، مهيه ليس كمثله، الكاف بمعنى مثل، وأضيفت الكاف إلى مثل هو بمعنى مثل، فيصير المعنى ليس مثل مثله شيء. فمنفي مثل مثل، مثل مثل منفي، فتوهم الآية حينئذ وجود المثل. أوف شو هذا التخريج، نشوف شلون بدنا نتخلص من هذا الإشكال. وأجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن الكاف صلة أي زائدة لتأكيد نفي المثل، فالمعنى انتفى المثل انتفاء مؤكدا، هذا معنى جيد. ومنها أن المثل بمعنى الصفة، فالمعنى ليس كصفة الله شيء كما منيحة. ومنها أن الآية من باب الكناية على حد مثلك لا يبخل، تريد أنت لا تبخل. وتجو كونها من باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل، لأنه لو فرض وجود المثل لكان الله مثلا لذلك المثل، وهو لا يصح نفيه لوجوب وجوده. فإذا كان سبب وجوب وجود الله تعالى انتفى المثل. أيوة هذا سوى بيقولوا بعلماء البلاغة الكناية أبلغ من الصريح، أليس بلاغة؟ الكناية أبلغ من الصريح لأنها تعطيك القضية وفي طيها برهانها. إذا قلت زيد كريم هذا ادعى، قد تكون صادق وقد تكون كاذب، نسلم لك أو لا. أما إذا أن زيد كثير الرمان مناتا بيحلق حطب كثير، مناتا بيطبخ كثير، مناتا ضيفاله كثير، مناتا كريم، جاء الكرم بأدلته وهي مثلها من باب الكناية. وقد دلت الآية على نفي مثل المثل، فلازم من ذلك نفي المثل، وهذا هو المراد. فالقصد نفي مثله تعالى بأبلغ وجه، إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمنها إثبات الشيء بدليل وقدرة. نرى القدرة هل أتي خلصت من الصفات السلبية؟ رح نبدأ بصفات المعاني. قلت لكم يمكن سابقا ما بعرف، الصفات بتنقسم ل لخمس أقسام، هذا تقسيم إجمالي. الصفة النفسية أول قسم، أي الوجود داخل. الصفات السلبية أمهاتها الخمسة، القدرة القدم والبقاء مخالفة تعالى الحوادث قيام تعالى بنفسه الوحدانية، هذول أمهاتها كمان بنضاق معهم ما بنحصله من نفي المعين والصاحب والولد والوالد والمساعد إلى آخره، هذول كلها صفات سلبية. بس أمهاتها خمسة، أصبح صار نفسية وسلبية. معاني، المعاني قدرة سبعة أو ثمانية أو تسعة، شو إني القدرة والإرادة، القدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والحياة والتكوين على القول به عند الماتريدية، والإدراك على القول به عند الأشاعرة. طيب أي سبعة هذول شوي معاني. المعنوية كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عليما، صاروا أربعة، نفسية سلبية معاني معنوية. هذول هالأربعة لا يتصف الله تعالى بصفة إلا تحال عليه ضدها، اتصف بالقدرة تحال العجز، اتصف بالألم تحال الجهل. صف النوع الخامس من التقسيم الإجمالي صفات الأفعال، هي بتصف جل وعلا بفعل وبتصف بضده، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل الى اخره. فهلا فيه رح يبدا بك به بصفات المعاني وقدرته. لما تكلم على الصفة النفسية وعلى الصفات السلبية شرع يتكلم على صفات المعاني مقدما لها على الصفات المعنوية. المعاني قدرة إرادة، المعنوية كونه قادرا، كونه مريدا، لكونها كالأصل. المعاني أصل لها، والإضافة في صفات المعاني للبيان، صفات هي المعاني، أي إضافة للبيان. فالمراد الصفات التي هي المعاني، ويصح أن تكون على معنى من، كما نص عليه السكتاني وسيدي يحيى الشاوي، وقد نص عليه أيضا في شارح الوسطى. فالمعنى صفات من المعاني، باعتبار المعاني من حيث هي الشاملة لكل موجود من صفات القديم والحادث كالبياض نحوه. فهذه الصفات العامة الشاملة أخذت منها صفات وجعلناها من هذه التي هي صفات الله عز وجل. هي بتصير بمعنى من كالبياض ونحوه. وقع في بعض العبارات ولا يصح أن تكون على معنى من. قال العلامة الأمير، هذا الأمير الحاشي على شرح الشيخ عبد السلام على الجوهرة، أيوة. ولا وجه له، لا وجه له أنه يقول ما بصح على معنى من، فلعله تحريف انتهى. والمعاني جمع معنى، وهو لغة ما قابل الذات، فيشمل النفسية والسلبية، الصفات النفسية والصفات السلبية كلها معاني، وهذا من حيث اللغة. واصطلاحا كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما، ككونه قادرا، هذا الحكم فإنه لازم للقدرة. يبقى التعبير هذا صفة صفات المعاني اللي عديناهن للقدرة إلى الكلام. وفي الحقيقة المعاني والمعنوية متلازمان، من ثبتت له القدرة ثبت أنه قادر، ومن ثبت أنه قادر ثبتت له القدرة، أي في تلازم. لكنهم لاحظوا الوجودية أفضل لغيره، الوجود هي القدرة. وبدأ المصنف من صفات المعاني بالقدرة لظهور تأثيرها، فقال وقدرة، أي وواجب له قدرة، فهو معطوف على الوجود، وهي لغة القوة والاستطاعة كما قاله المؤلف في كبيره. وعرفان صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. هذا تعريف القدرة، صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. تعبير تعريف كامل جامع مانع، أيوة. وهذا رسم لا حد، تمام، أيوة. أريتوا منطق؟ شو الفرق بين الحد والرسم؟ الحد هو تعريف الشيء بحقيقته، مثل الإنسان حيوان ناطق، يعني صفات الباري جل وعلا لا نستطيع أن نعرفها بحد لأنه ما نعرف حقيقتها. إبعاد صفات الحوادث ما بنعرف حقيقتها، لذلك شو منقول؟ منعرفها بآثارها. والتعريف بالأثر هو الرسم، هذا رسم، وهذا رسم لا حد حقيقي. وهكذا سائر التعاريف المذكورة للصفات، لأنه ليش بقى مو تعريف حقيقي؟ لأنه لا يعلم كنه ذاته وصفاته، أي حقيقة ذلك، إلا هو، لذلك أن عنها رسم. وفي قولنا يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، إشارة إلى تعلقها الصلوحي القديم، أيوة، ويقال له الصلاحي القديم، وهي صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال. ديروا بالكم هون في زمنينها، أزل لا يزال، أزل لا أول له، فيما لا يزال بعد الأزل. صلاحيتها في الأزل للإيجاد فيما لا يزال، أيوة. أما بالأزل ما أوجد الله شيئا في الأزل، ما في معه شريك بالقدر، أيوة. صلاحيتها في الأزل، في الأزل القدرة صالحة، نتيجة. انت توجد فيما لا يزال بعد الأبد. هذا اسمه تعلق ايه؟ صلوحي. تعلق صلوحي يعني قدرة صالحة. انت انت وجدت به سنة بالخمسين. طيب لو اراد الله، لو اراد ان تكون موجود بزمن طوفان نوح، قادر الله يجدك بزمن نوح، اي صالحة القدرة لايجادك في ذلك، اي التعلق الصلوحي. ويقال له الصلاح القديم، وهو صلاحيته في الازل للايجاد والاعدام فيما لا يزال، وتتعلق بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا. هذا تعلق تنجيز حادث، وتتعلق بعدمنا فيما لا يزال قبل، هذا تعلق القبضة، وتتعلق بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا. انه انا بزمن، ما بدنا نقول زمن طوفان نوح، بنقول بحرب العالمية الاولى ما كنت موجود، لا انا ولا واحد منكم، كنتم معدومين، ثم اوجدكم الله بقدرته. لو اراد الله ابقاء عدمكم الى الان، قادر قادر. هذا تعلق القبضة، يعني لو اراد كمان. هلا نحن ما لنا موجودين، ما بدنا نموت. طيب لو اراد الله ابقاء واحد منا او ابقائنا كلنا، ما نموت منه الى قيام الساعة، قادر. هذا تعلق قبضة. طيب أبي مات يوم القيامة سيبعث، لو أراد الله إبقاء عدمه ما يبعث يوم القيامة، قادر. هي ثلاثة تعلقات القبضة لو أراد، لأنه بقبض القدرة لو شاء لفعل. وتعلق بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا، وباستمرار الوجود بعد العدم، وباستمرار العدم بعد الوجود، تعلق قبضة في هذه الثلاثة، بمعنى أن الممكن في قبضة القدرة، فإن شاء الله أبقاه على عدمه أو على وجوده، وإن شاء أوجده أو أعدمه. هذول صاروا ثلاثة، واحد أربعة، ثلاثة تعلقات القبضة، واحد تعلق صلوحي. هلا رح يجوا ثلاثة ثانيات تعلقات تنجيزية حادثة، صار تعلقات القدرة سبعة. وتتعلق بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق، يوم ولد كل واحد منا، انت وجيت يوم وجدت بقدرة الله، هذا اسمه تعلق تنجيزي حادث. ايوة بعد العدم، وبإعدامنا بالفعل بعد الوجود، وبإيجادنا بالفعل حين البعث كما هي واحدة ثالثة، تعلقا تنجيزيا حادثا في هذه الثلاثة. فأقسام تعلقات القدرة سبعة تفصيلا: صلوحي قديم، وتعلقات القبضة ثلاثة، والتعلقات التنجيزية الحادثة ثلاثة. فالجملة ما ذكر كما وضحه شيخنا في رسالته. وأما العدم الأزلي ما بعرف شو عم تحكي. أما العدم الأزلي، وأما العدم الأزلي فلا تتعلق به القدرة، لأنه واجب، عدمك بالأزل واجب، وإذا كنت شريكا لله مستحيل تكون شريك لله، إذا وجب أن تكون عدما في الأزل. أما عدمك فيما لا يزال جاهز، فرق بين في الأزل وبين فيما لا يزال، لأنه واجب. وذهب الأشعري إلى أنها لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودنا، هذا قول حلو كثير، بل إذا أراد الله عدم الممكن قطع عنه الإمدادات فينعدم بنفسه، كالفتيلة إذا انقطع عنها الزيت انطفأت بنفسها. شايفين إنه هنا عم يشير إلى الآية الكريمة: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، فقد انقطع الإمداد عن شيء من الموجودات، رجع لصفة الأصلية العدم. لذلك قال أحد الصالحين: نعمتان لم يحرم موجودا منهما في الكون، لا مؤمن ولا كافر، ولا حي ولا جماد ولا نبات. شو هن النعمتين؟ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أوجدك بقدرته، ثم استمرار وجودك مدد. عم يجي إذا انقطع المدد لحظة جرت لحادثة في الأصلية هو العدم. وفي قولنا بها وهون في إشارة حلوة فيه يتأتى بها إيجاد كل ممكن، مو هي تؤدي الممكن، مو القدرة خلاقة. في نعم نعبد المعاني إذا ما بصير. وفي قولنا بها إشارة إلى أن التأثير حقيقة للذات، وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز لكونها سببا فيه، ويحرم أن يقال القدرة فعالة أو انظر فعل القدرة أو نحو ذلك بما فيه من إيهام أنها المؤثرة بنفسها، فإن قصد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى. هذا اللي بيقولوا طبيعة، نفس الشيء أبدا طبيعة. لك أخي شلون أنت هي طبيعة؟ ما بعرف شو بيقولوا، شو بيسموها هي النقطة الأولية الذرة، شو بيقولوا عنها قبل الذرة؟ النواة. النواة يقول لك نواة وانفصل عنها وبعد شو كذا بيعملوا لك تعليلات. لك انت لمست نواة، من نتجت النواة ومين عطى النواة وكيف النواة حصل لها ادراك حصل لها انقسامات وكذا. ليش ما تكرر؟ عم يتكرر يفرجوك تحلق على وجه الماء، بيحطوا مجاهر عليه، بيفرجوك شلون طلع منه دود وكذا والى اخره. لذلك قال احدهم كلمه حلوه انا والله حكيتها قبل ما اسمعها لمن جابوا لي امثله هي النواه، قال هون انت خليك تنسى تنكت الزباله ما تكبها جمعه تطلع منها البراش والدبان والدود، وكل ما لو كل ما طولت تكثر الجراثيم اللي فيها بتتفاعل وبتصير اكبر وابحش. اذن ايش اجيت من لا شيء؟ اذا طبيعة هيك بيجيبوا لك. هاي اصل نظرية داروين، يعني قال لانه لك دخيلة في الاشياء اللي انا كبيتها تبع الزريعة. لو حط بتنكة الزبالي، لو حطيتها انا وغلفتها تغليف محكم وما خليت جراثيم تفوت إلها ولا هواء يفوت إلها تتفاعل، قال لا. قلنا له إذا أنت شايف شو عم يجي من الهواء عليها ويتفاعل معها؟ ما لك شايف. لذلك فيما بعد اسمعت أنه كل علبة هي من العلب السردي والطول والكذا اللي عم تقعد سنين ما تفسير، كل علبة من هذه قنبلة ذرية في الماء، كل من يقول بنظرية داروين. ليش؟ قال ليك هاي عم تبرهن انه ليك هاي ما صار شيء لحاله بطبيعته، بده عوامل ثاني من غيره. بيجي بيقول لك ايه عوامل الطبيعة اوجدت؟ بيقولوا عوامل الطبيعة اوجدت. بقول له طيب تعال نشوف هذا الكلام تبعك معقول؟ اذا معقول انا بآمن فيه، بس يكون معقول. مين عذاب الحط عرابي المؤسف اللي بيحرق القلب انه بالفلسفة بتحكي باطل وبتطوع الناس وبينطبي عليهم. اما لو كنت بناء بدك تبني جسر وحطيت نصف الجسر هيك وحطيت النصف الثاني مو هيك، هذا القول حطيته هيك وسحبت الآلة ما بتعي الا الأحجار خذلوك ووقوا مظبوط. أما هون ما في قزدان، بدنا نوضح القزدان بالسؤال. أنت عم تقول عوامل الطبيعة أوجدين الكائنات كلها مو هيك؟ طبيعة. الطبيعة شو هي الطبيعة؟ عواملها ما هي الطبيعة؟ أنا بعرف وأنتم بتعترفوا بتقولوا إنه مثلا طبيعة المعدن التمدد بالحرارة والتقلص بالبرودة، صحيح لما لا؟ طبيعة الحرارة أن تفعل مثلا في المياه غليان وبتساعد على وجود جراثيم وإيه محر. البرودة الكثيرة هي بتجمد الماء، إذا في جرثوم يمكن يموت كذا إلى آخره. هي الطبيعة. بس طبيعة إيه؟ طبيعي الموجود، طبيعة الشيء الموجود. فإذا الطبيعة طبع الماء التمدد، طبع المعدن التمدد بالحرارة، هذا الطبيعة مثل صفة الشيء، مو هيك؟ صفته. وإذا كان صفته إذا وجد منه، ترجعوا بتقولوا طبيعة الأشياء أوجدت الأشياء، صاردو صار الطبيعة أوجدت الكائنات، وهي صفة الكائنات هي وجدت منها. ما كلام انت تحكي لي كلام معقول لحتى انا وياك انا حتى اصدقاء. انا كنت فوت على بعض المدارس اجل بكات الهدو بيدا في اداد ايمان ولا بصير اكبر جاهل، بس بينولي انه كل على حق، انه على هدي صحيح. وانت اذا كان انا برهنت لها ان الصواب معنا ما بدك حط لفه، لا بدك تسوي شيء، بس بدك اتقي الله. اكثر من هيك ما بطلب منك. عم بقول لك اتقي الله اللي خلقك وانت صائر اليه، وهذا راح يثبت عندك بالبرهان القطعي. اما لا طبيعه احكي كلام معقول لا اتبعك، اما هيك قطعوا لحش مو مقبول. هذي بيقبلها اذا كان هلا فيه فاتوا اهل الزلمة لقوا مذبوح والمال مسروق وشافوا وهن فايتين شافوا طالع من على الدرج كما شوف وجابت اجا المخابر المخابرات تثبت حقك معه الى حاله انذبح بيسامحك القاضي لحاله انذبح لحاله المال هرب. هذا الكلام عند القاضي مقبول اذا عم تقبلوه. الحكم على الكون كله طبيعة من غير ما يكون شيء مؤثر مو كلام عقلاء. هذا انا من عادتي دائما بحب اسمع السؤال وافهمه جيدا، ساعتها بيكون عندي مني احد جوابين ثلاثة، يا بيكون هالسؤال صحيح وبعد جوابه بعطي الجواب، يا بيكون السؤال صحيح وما مر معي جوابه بقول له لا اعلم. لكن في حالة ثالثة بقول لك يا عمي سؤالك مو صحيح، شو عم تسأل السؤال؟ انت اسألني سؤال صحيح لا حتى جوابك عليه. فإن قصد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى، أو فإن قصد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى. إنه قصد إيه؟ القدرة هي ذاتها فعالة. أيوة. ويخرج بقولنا كل ممكن الواجب والمستحيل فلا تتعلق بكل منهما. شو الواجب؟ تتعلق القدرة به لا تحل. المستحيل تتعلق القدرة به لا تحل. ليش؟ لأنها إن تعلقت بالواجب فلا يصح أن تعدمه، لأنه لا يقبل العدم. وهيك عرفت الواجب؟ طيب. ولا يصح أن توجده لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل، هو موجود. طيب. وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك، ما بصح تعزمه لأنه معدوم تحصيل حاصل، ولا بصح تجده لأنه مستحيل. وما في اللواقي للشعراني عن ابن العرب أنه تعالى يقدر على خلق المحال عقلا، وأنه دخل الأرض المخلوقة من بقية خميرة طينة آدم وهي مدينة إنما تدخلها الأرواح، فرأى فيها ذلك بعينه كلام لا يجوز اعتقاد ظاهره. وقد نقل انه مثلوس عليه، على مين؟ على الشيخ ابن عربي شيخ محي الدين. وقد شنع السنوسي في شرح الصغرى على ابن حزم، اسمعوا هذا ابن حزم اللي اليوم اغرى البشر كبديتهم الجداد وخلاهم يتركوا المذاهب الاربعة وشوفوا ضلالاته في قوله الله قادر أن يتخذ ولدا وإلا كان عاجزا، ولم يعقل أن العجز إنما يكون إذا كان المتعلق من وظائف القدرة، وإن كان يقبل الوجود بذاته ويلزم عليه إذا تقول إيه تعلق القدرة بالواجبات معناتها المستحيلات، ويلزم عليه عليه ان الموت قادر على اعدام قدرته بل وعلى اعدام ذاته، وفي ذلك غايه الفساد. مو فساد شرعي، فساد عقلي، عقلي ما يصح الموضوع. مثل ما ضربت لكم مثال الدرس الماضي في الدواليب شلون شو بيقول له هاي ما بتصير، ما بيقول له انا عادي ما بتصير. ومثل ما اذا قلنا للانسان قول اخي اسمع لي بالله شو مكتوب هو، حط الورقه على ابنه ما سمع شو مكتوب بيقول له اقرا لا الغيوني ما في مو عاجب ما يوقف. وفي ذلك غايه الفساد. وقد سأل ابليس ادريس عليه الصلاه والسلام هل يقدر المولى ان يدخل الدنيا في القشره البندقه، فنخسه في عينه بالابره لانه كان سيدنا ادريس خياط ففقاها. قال بعضهم وارجو ان تكون اليمنى، وقال له ان المولى قادرا ان يدخل الدنيا في فم الخياط، بمعنى يصغر الدنيا او يوسع ثم الخياط، والا اذا تم الدنيا على كبرها ثم الخياط على صغره كان محالا، كان محال مستحيل مستحيل لا يتصور. فان تداخل الاجرام المتكامل والاجتماع في حي واحد مستحيل. وانما لم يفصل سيدنا ادريس الجواب لإبليس لأنه متعنت وشأن المتعنت الزجر، وإنما فقع عينه لأنه أراد بهذا السؤال إطفاء نور الإيمان فأطفأ نور بصره، لأن جزاء من جنس العمل. ومعنى قولنا على وفق الإرادة أن ما خصصه الله بإرادته أفرزه بقدرته، فتتعلق الإرادة بكونه أزليا سابق على تعلق القدرة بكونه تنجيزيا حادثا. فالترتيب بين التعلقين لا بين الصفتين. ربي من الأزل قديم ومريد وقادر، من الأزل له صفة القدرة في الأزل وله صفة الإرادة في الأزل. إنما تعلقت القدرة حينما أراد إيجاد، حينما أراد تنفيذ المراد، تنفيذ الإرادة. الإرادة كما تعلقها أزلي، القدرة تعلقها التنفيذي حادث. فصار الترتيب بين التعلقين لا بين الصفتين. هي بده ينتبه لبعض الناس. هذا لا بين الصفتين، لان القديم لا ترتيب فيه. هذا قديم وهذا قديم، نفس واحد ثالث واحد لاحق. والا لو كان في ترتيب كان المتأخر حادثا. ودليل وجود القدرة له تعالى أن تقول الله صانع قديم له مقطوع حادث، وكل من كان كذلك تجد له القدرة، الله تجد له القدرة. ما إذا معنا من أول هلا عم تتسلسل الأدلة. أول كل بدأ بالنظر في نفسنا في العالم العلوي في العالم السفلي، وجد إنه هذه العوالم كلها في نفوسنا مقرونة وملازمة للأعراض الحادثة. ملازم الحادث حادث ينتج الكون كله حادث. حادث لابد له من محدث، ووصلنا إلى محدث هذا الكون، فإنه واجب الوجود. لأنه لو كان جائز الوجود كان احتاج إلى موجب يصير دور أو تسلسل، وهذا مستحيل. إذا صار هذا الكون متوقف وجوده على من أوجده، فهو الذي أوجد الكائنات كلها، لا يتوقف وجوده على غيره، صار وجود ذاتي. القدير ليه؟ قال لأن وجود ذاتي، الوجود الذاتي لا يتعقل، لا يتعقل عدمه. إذا جانب الماضي موجود من الأزل، لا ابتداء الوجود، وباقي ثبت قدمه استحال عدمه، أي ثبتنا شبهه الوجود والقدم والبقاء. هذه مخالف الحوادث، لو كان مشابه لها لكان حادثا، قائم بنفسه لو احتاج إلى غير ما كان قديما. والفؤاد بالقائم بنفسه مو عربي يقوم بالذات ولا يحتاج إلى موجود، فسر القيام بالنفس بمعاني متعددة. الوحدانية لو تعددت الآلهة لاخترنا نظام الكون. طيب القدرة ودليلها، الله صانع قدير له مصنوع حادث، وكل من كان كذلك يجب له القدرة. القدرة تجب بمقدار الصنعة. فلو جبنا طلعنا لقينا بناء شامخ الدرغوثي مرفوع عالي، ثم يجبنا عنده وسائل توصله الى القدرة بقدر مقدار هذا، مش هل تكون قدرته رفع السماء، هذا تبع البناء هذا. اما الكون يعني السماوات والارض والجبال والبحار، اي اذا تكون قدرة صانعها قدرة عظيمة جدا. خلصت من البحث، ارادة وقدرة ارادة معطوف على الوجود بحذف حرف العطف، اي وواجب له ارادة، ويرادفها المشيئة شيء واحد مثل بعضها، يعني لا تفري شوي وما تشاءون الا ان يشاء الله، وإنما قولوا إذا أراد شيئا أن يقول. فإن الله وصف نفسه بأنه مشيء سائل وبأنه مريد، هو ساء يشيء سائل ومشيء هو، ومرادته المشيئة، وهي لغة مطلق القصد. أنا أردت كذا يعني قصد أني أفعل، مقصد لي مسألتان بالنسبة للبشر. أما عرفة ومن الفيه لإرادة صفة تتميز عن صفة المخلوقات، وعرفة صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. هذا تعريفها، نرجع مختصرة نفسر التعريف باختصار. الحمد لله رب العالمين. وعرفا صفة قديمة، إذا ما حدث لله عز وجل صفة في المستقبل. الحمد لله رب العالمين. آمين. كذلك الله يعفو عنا. صفة قديمة. جميع صفات جل وعلا قديمة، ما حدث له صفة حادثة أبدا، زائدة على الذات. ليش الكلام هذا؟ قال لأنه هذا به معكم من قال أنه صفة الإرادة هي عين ذاته، منهم من قال قائمة بغيره، منهم من قال نفيذ صفة الإرادة النافذة، كذا كله أيها الكل. وإلا هون أراد بالزيادة زيادة المفهوم، بنقول لو نفهم فقط هذا الجزء بس، بنقول كريم تجاه المعاني زائدة على الذات بالمفهوم، ومن الزائدة أبطى شيء جسم كيف لا، هون أراد المفهوم الدرج، فالصفة غير المنشوف. أما أنه من حيث الغيرية ويأتي معكم ثم صفات الذاتي ليست بغيري أو بعين الذاتي، ليست غيرا من فكر وليست عينا بالمفهوم، هو صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به. الصفة دائما بتكون بالموصوف، لا يعقد صفة بلا موصوف تقوم به، هو هون بنقول إن قائم بذاته يعني الموصف يكون بغيره جل وعلا. حتى قال لي بعضهم، قال لي انا اتصور انه الله هو معنى من المعاني بعض ما يجوز عليه وهو هذا البعض الماكينات المتعددات الستة المنظومة في قول بعضهم الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الوحدي وجود العدم وحده الصفات تنتين أزمنة ثلاثة أمكنة أربعة جهات خمسة تذل مقادير ستة روى الصفات هذه كل واحدة منهم بهالممكنات في صفة الإرادة لله عز وجل بها حصل التخليق الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات أزمنة أمكنة جهات تذا المقادير غير الثقات هذا راح يفسره هو نفس المؤلف ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات ما تجتمع فإذا أصفت الممكن جائز عليه هذا أو هذا ليش ترجح هذا منها بطبيعته ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح مستحيل إذا لابد من مرجح ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات فالوجود يقابل العدم وبالعكس الآن نحن موجودين مهم بالحرب العالمية الأولى موجودين ليش هنيك ما وجدنا ولا أن وجدنا شو في مانع نكون موجودين هنيك عقلا شو في مانع شو في مانع نكون نحن كآبائنا خدنا الحرب العالمية الأولى ولا ارتحنا من البلاء اللي إجا عقب الحرب العالمية الأولى خلينا نكون مرتاحين كمان نحن بإرادتنا لا بإرادة الخالق جل وعلا أي وجود والعدم في وقت من الأوقات نحن بدنا أفضل الوجود العدم هذا أما الأوقات هذا سيأتي معه أزمنة هذا سيأتي الأزمنة هذا نحن وجود أو عدم أنا الآن موجود أبي أمور ابني عبد الغني موجود ابنه أمور وإذا بيكون في وقت يجي أن علمه موجود موجود يلي قلنا عنه انفقات كان في وقت موجود نحن كنا معدومين هاي صفات مو ذاتية لنا نحن خاضعين لمن اوجدنا وخاضعين لمن يعجبنا ايوه فهما قسم اول الوجود العذاب قسم واحد صفتين متقابلتين هذا هو التقابل وجودنا والعدم الصفات وبعض الصفات يقابل بعضا فكونه أبيض مثلا يقابل كونه أسودا وهذا قسم ثالث هنا أجاب المثال المؤلف أبيض أسود طويل أصيل صغير بني شجاع جبان وأمثلة كثيرة ما تنحصر وكل خاضعة بالنسبة للممكن قولي إرادة الممكن يجي كفاءة تنوير وتخصيص من المريد جل وعلا طيب هذا التوحيد لله هذا العبادة هذا لمن دار أنا عن التوحيد الشعور في كل ذرة في جسمي عم تعظم الله جل وعلا قال هذا بدعة قال هذا علم اللهم اهدنا في المنافق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه طيب وجودنا والعدم الصفات ازمنه وبعض الازمنه يقابل بعضا فكونه في زمن الطوفان مثلا يقابل كونه في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر في زمن رسول الله ما كان مع سيدنا نوح راكب معه في السفينه أنا بقول ليش سألوا أبو بكر بإجابة مو بإرادة وأنا ما دخل أنا وليت ليش لك أخي أنت ولدت في لبنان أنا ولدت في سويسرا بلاد هيك السرور وراحة البال ما فيها الفوضى ما فيها الأسد والضرر ما فيها الخوف ليش أنا بإرادتي إجي ربما يجي جايبك واحد من حد يقول لك لانه امي وابي عاشوا بلبنان انا جيت معهم، والا لو كانوا قاطين هنيك تنتهي موت اخي. هذا شو بقي؟ انا عم بحكي على الامكنه مع انه بحثنا بالازمنه مهمه. ما تفري هلا تيجي الامكنه كمان كله اذا تقول لابي بقول له كمان ابوه ليش وجد رجل جده وجد جده وكذا مبدا خلق الدور كل شيء بوقت مستحيل يكون بعد شويه لا مستحيل يكون قبل شويه لا ليش تحصل في الوقت؟ وهذا قسم ثاني. وبعض الامكنه يقابل بعضها، فكونه في مكان كذا كمصر يقابل كونه في مكان غيره كبولاق. يعني جاء مصر بولاق لان الرجل مصري الله يرحمه. ضرب امثله بقى هون بسوريا وضرب بلاد العالم كلها. ليش انا بالمهاجرين وبالشاهور؟ ليش بدمشق وبحلب؟ ليش بكذا؟ كلته هذا خاضع لإرادة وتخصيص. أبدا أبدا ما في حركة ولا سكون إلا مرادة، إلا مرادة. ما في شيء هيك عقلي، ما في شيء إجا لهالكون ما هو مراد. لو أخذنا جوهر من جوهر العالم له قيمته له تأثيره، له تأثيره الظاهري ما المؤثر والله كمان الشمس بذاتها وجدت عفوية هيك عليها مدى الضوء الليل والنهار وكذا وكذا حاصل. مثل ما الشمس مرادة والأرض والأبعاد بينهما كمان تمشي بها الصحراء فأفرجع راس أصبعتك عفوية على أذن من الأراني جالع فيها حبتين من الرمل الصغيرتين هذول هيك اجوا عفوياته قال هي خاضعة على إرادة الله. والشمس والقمر يلي بالنسبة لنا أعظم شيء خاضعين لإرادة الله. لا هي أميز من هذيك ولا هذيك أميز من هذيك. تمييز عندنا أما عند الله كله تحت الجهاد. ما في شيء عفوي غاية ما هنالك. نحن نجهل حكمة الرملة ليش هون؟ حكمة الحجرة ليش هون؟ الصخرة ليش هون؟ نحن نجهل.